بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد سده كل طريق يفضي إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله كالعموم بعد الخصوص، لأنه ذكر بالأبواب السابقة أنواعا من سده صلى الله عليه وسلم الوسائل المفضية إلى الشرك، يلغل الصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، الحماية معناها المنع، معناها منع الشيء أن يصل إليه، لا يؤثر عليه، جعل حما عليه وسورا يحميه. وجناب والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، إن الله اختاره من بني آدم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أن يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، الجناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب بمعنى واحد، وسده كل الطرق المفضية إلى الشرك، هذا معنى الحماية. معنى الحماية أنه سد الوسائل، هذا من عطف التفسير، هذا من عطف التفسير والبيان. الحماية معناها سد الطرق المفضية إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، العزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أنه من أنفسنا، أي من جنسنا، لم يكن من الجن ولا من الملائكة، إنما كان من جنسنا بشر، نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرسل من جنس البشر ليبلغوهم ما أنزل الله إليهم، ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة، أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون لسان العجم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم، يبين لهم وتعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا قبل البعثة الصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا يودعون عنده ودائعهم ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الأولى من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني من خياركم. عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يتعبكم من العنت والتعب، وعزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، هو يريد لكم، يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي من رمضان تخلف عنهم ليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. والشواهد على حرصه صلى الله عليه وسلم على التسهيل على أمته شواهد كثيرة. حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا: لعلك باحث عن نفسك ألا يكون المؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليهم ومن شدة الحرص على إيمانهم. قال صلى الله عليه وسلم: حريص على هداية الخلق ولا يريد لهم الضلال ولا الكفر. كان يعرض نفسه للأخطار من أجل إنقاذ أمته من النار، من الشرك والكفر، تعرض للأخطار عليه الصلاة والسلام لتبليغ الرسالة كما هو معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصة تصف نحوهم بالرحمة والرأفة، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحنو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع المؤمنين يلينون ويرفقون بهم ويخضعون يخفضون لهم الجناح، أما مع الكفار فكانوا يشتكون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة. الكافر لا يصلح معه اللين إذا أبدأ العناد، إذا أبدأ العناد فإنه لا يصلح معه اللين. أما في أول دعوته إذا لم يبدي العناد ولم يبدي الامتناع فإنه يدعى بالحكمة، يدعى باللين لعله يقبل. أما إذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوة ولم يقبل فلا تليق به، لا يليق به الدين، وإنما يليق به الشدة والغلظة. فإذا كانت هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به أن يترك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تغضي إليه ولا يبينها للأمة؟ الذي هذه الصفات هل يليق به أن يترك الوسائل المفضية إلى الشرك ولا يسدها؟ هذا غير لائق بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد من الآية، أنه إذا كان يتصف بهذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل بأمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا يمنع الأسباب التي تفضي إليه. هذا وجه الشاهد من الآية الكريمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث من الأمثلة التي سد بها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق المغضية إلى الشرك. ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من تعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور. فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دليل على أنه لا يصلى عند القبور ولا يدعى عند القبور ولا يتعبد لله أي عبادة عند القبور، لأن هذا من وسائل الشرك. وفيه دليل على مشروعية إحياء البيوت بذكر الله عز وجل، صلاة فيها صلاة النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فريضة وأداء في المساجد، أما النوافل فالأفضل تصلى في البيوت، يكون البيوت نصيب من صلاة العبد ينورها به بالصلاة، ويكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن. القرآن يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يجعل البيوت نصيب من ذكر الله ومن الصلاة النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي، ترتفع منها الأغاني وأصوات المزامير، ينصب فيها الدش الذي يجلب إليها الأخلاق الفاضحة، التفسق والعري والسبور وفعل الفواحش. بيوت المسلمين لا تكون مثل بيوت الكفار، تكون بيوت مسلمين يشع منها النور ويشع منها الخير، هكذا ينبغي أن تكون بيوت المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وهذا أيضا فيه شاهد للباب لا نجعل قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سيموت، قال هذا في حياته، لأنه يعلم أنه سيموت وأنه سيدفن في قبر كغيره من البشر، لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور أنبيائها من الغلو ووسائل الشرك. ومن ذلك لا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر، تكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في السنة، تكرر في اليوم صلاة الجماعة، هذه عيد المسلمين، تكرر كل يوم يجتمعون في المساجد، تكرر كل أسبوع صلاة الجمعة يجتمعون في مسجد واحد، يتكرر كل عام في مكة مشاعر، مشاعر الحج عند الكعبة، تكرر كل عام هذا العيد، هذا عيد مكاني، هذا العيد المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا مكانيا يجتمع عنده الناس للتبرك به صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والصلاة عنده، فهذا فيه سده صلى الله عليه وسلم من طريق المفضي إلى الشرك. إذا كان هذا لا يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعل عند بقية القبور، عند قبور الأولياء والصالحين، تجعل محل للاعتكاف والجلوس عندها والإقامة عندها والعبادات عندها رجاء أنها تقبل عندها أكثر من غيرها؟ هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما دخلوا ذهبوا إليه سلموا عليه، لا، وهم أحرص الناس على الخير وأحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونه أشد مما يحبون أنفسهم وأولادهم، ما كانوا يترددون على قبر لعلمهم أن هذا لا يجوز، ولأن الرسول نهاه عن ذلك، إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر. حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد زيارة قبره حديث خاص، وإنما يزار قبره صلى الله عليه وسلم للعموم، لعموم الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بزيارة القبور، يدخل بالعموم، بل هو أولى عليه الصلاة والسلام. أما أن في حديث خاص يأمر بزيارة قبر الرسول فهذا ما في حديث، الأحاديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطلة لا تقوم بها حجة، إنما هي من كذبهم وافترائهم، وإلا عندهم كتب مشحونة بالأحاديث حتى على زيارة قبر الرسول وعلى السفر إليه وعلى وعلى، كلها باطلة لا تقوم بها حجة، ولم يرويها الأئمة الحمد لله، وإنما يرويها الخرافيون وأشباهه، وقد ينسبونها إلى الأئمة، قد ينسبونها لأجل أن تقبل وهم براء منها. لا تجعلوا قبري عيدا أي محلا للاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم، بل من سلم عليه إذا قدم من سفر فإنه يمشي ولا يجلس، يسلم ويمشي، فما كان الصحابة يفعلون ذلك، ما كانوا يجلسون عند قبر الرسول أو في دكة الأغوات اللي يسمونها، هذا باطل وهذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، الجلوس عند دكة الأغوات أو عند القبر هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا أي محل اجتماع يعتاد ويتردد عليه، أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. صلوا علي حيث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذه من حقوقه علينا، قد أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه، صلت عليه ملائكته، ثم أمر قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صيغة المضارع المتكرر، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلوا على النبي بل قال يصلون لإفادة التكرار، صلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ليس معنى ذلك أن نذهب عند القبر من أجل الصلاة والسلام عليه. صل عليه في أي مكان من المشرق أو المغرب، وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون أنك تقف على قبره. كان قصدك أن الرسول أن تبلغ صلاتك وسلامك، هذا يحصل ولو لم تكن عند قبر، سواء كنت في المشرق أو في المغرب في أقصى الدنيا. صل وسلم على الرسول ولك الأجر، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أنت في أي مكان. ولا حاجة يقول بروح أصلي وسلم على الرسول عند قبره، لأن الله أمرني بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال صلوا عليه وسلموا عند قبره، بل أطلق سبحانه وتعالى. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بين أنه لا خصوصية للصلاة والسلام عليه عند قبره، بل إن هذا منهي عنه عند قبره. صلي وسلم عليه في أي مكان، فهذا فيه مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجب في بعض الأحيان في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء تشهد في الصلاة، تشهد الأول وتشهد الأخير، هذه واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، هذا واجب، وفيما عدا ذلك تكون مستحبة. وكل صلاة تصليها على النبي لك فيها عشر صلوات، لأن الحسنة عشر أمثالها، وكل صلاة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور البرزخ التي لا، يعني كيف تبلغ الرسول؟ الله أعلم بذلك، كما تعرض عليه أعمال أمته، من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، ونهى عن جعل البيوت مقابر، دل على أنه لا تجوز الصلاة عند المقابر كما دلت عليه الأحاديث في الأبواب السابقة، ودل على أن الصلاة والسلام على الرسول مشروعة، وأنها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في أي مكان، ولا خصوصية للحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، هذا علي بن الحسين وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، المسمى زين العابدين، وهو من أئمة التابعين، عن أبيه الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا له من سند عظيم، فيا له من سند عظيم، عن علي زين العابدين، عن الحسين ابن علي بن أبي طالب سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسلة المباركة، الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف بلغوه للناس، هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنه، من أمانتهم وحرصهم على الأمة. أن رسول الله أنه رأى رجلا، علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة الفتحة التي تكون في الجدار، فتحة تكون في الجدار، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه دفن في المكان الذي توفي فيه، توفي في بيت عائشة فدفن فيه. ولما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج من بيتها، ولما ماتت رضي الله عنها، لما ماتت سد الباب، سد الباب وبني حماية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه برجة في الجدار، وكان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه البرجة يدخل ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علي بن حسين نهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا علي حيث. هذا مثل حديث أبي هريرة السابق، مثل حديث أبي هريرة السابق، لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة وحادثة حدثت وحصل عندها الإنكار، له مثل حديث أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار المنكر، لأن علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل، ففيه إنكار المنكر لا سيما الشرك أو وسائل الشرك، لأن الرجل ما عمل شركا وإنما عمل وسيلة من وسائل الشرك، وهي الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، الذي يأمر بشيء أو ينكر شيئا يجب عليه أن يذكر الدليل، لأن علي بن الحسين لما أنكر على هذا الرجل ذكر الدليل بسنده، ذكر الدليل بسنده على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من علو الإسلام. وفيه كما دل عليه حديث أبي هريرة السابق، فيه سد الوسائل المضية إلى الشرك. نعم. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قوله: قد تقدم في الأبواب الثلاثة التي سبقت سد النبي صلى الله عليه وسلم للطرق المفضية إلى الشرك، الأحاديث التي ذكرها المصنف في الأبواب السابقة. قوله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجه الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليهم، كلما أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل يعز عليه كلما يشق عليه كلما كل من العزوة والصعوبة، من العزوة والصعوبة، إنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليه، يعني يوقعها في الإثم، أو لا يؤثمها ولكن يشق عليها ويتعبها، كان يشق عليه الأمران، ما يؤثمها وما يتعبها لك. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره. نعم. ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. نعم. لقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائله المقنية إليه حماية للتوحيد، حماية للتوحيد من أن يتطرق إليه الشرك. فهذا يدل على العناية بالتوحيد وأنه يجب العناية به وبيانه للناس وبيان الوسائل التي تفضي إلى الشرك. لأن بعض الناس اليوم يقول اتركوا المسألة دي، الناس خلوهم على عقائدهم، يكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام. إلا أنكم ذكرتم التوحيد نفرتم الناس، فرقتم الناس، هذا كلام باطل. وإن كانوا يرددونه يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله يرددون هذا الكلام، وهذا يتنافى مع الدعوة إلى الله. لأن أصل الإسلام وأصل الدين هو التوحيد، ولأنه إذا غفل عنه تطرق إليه الشرك، ولأن دعاة الضلال لا يسكتون ولا يكلون ولا يملون. فإذا خمل دعاة التوحيد وسكتوا يتهاونوا بالأمر نشط دعاة الضلال وما أكثره. فإذا كان علماء التوحيد مستيقظين وقائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فإن أعداء الله ينهزمون أمامه، لأنه يبطل شره. إنما يستحل أمره مع خمول أهل التوحيد وعلماء التوحيد وثقتهم بالواقع وثقتهم بالناس، فينشط أهل الضلال. لأن السارق إذا رأى غفلة من الناس اهتبل الفرصة وسرق أموال الناس، أما إذا رأى الناس متيقظين وحذرين فإنه يبتعد. فيجب التنبه لهذا الأمر. يعني وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها، كما مركم بما جاء في الرقى والعزائم، أن حذيفة بن اليمان قطع الخيط الذي رآه على الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا الخيط قال ما هذه؟ قال من الحمى. قال انزعها. قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حذيفة بن اليمان يقول من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبه. وابن مسعود رضي الله عنه أيضا لما قطع التميمة قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. سبق هذا فعل الصحابة لأنهم عرفوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. التمائم هي التي تعلق على الأولاد سواء كانت من القرآن أو من غيره، فلا يجوز تعليقها لأنها وسيلة إلى الشرك. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف كتاب الصارم المنكي للرد على السكر. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله: لما نهاهم عن الصلاة عند القبور نهاهم أن يجعلوا بيوتهم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها، وإنما تكون بيوت غفلة وبيوت له لعب. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. فلا يجوز الاجتماع في المكان تعظيما له، فلا من أعمال الجاهلية إلا في الأمكنة التي شرع الله الاجتماع فيها، في العبادة في المساجد وفي الكعبة المشرفة مثل منى ومزدلفة وعرفة. لا، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا. نعم، العيد على قسمين: عيد مكاني وهذا عرفنا، عيد زماني. عيد زماني وهو اليوم والأيام التي تتكرر يعظمها الناس ويعطلون فيها أعمالهم، هذا ما ليس للمسلمين إلا عيدان فقط: عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس هناك أعياد للمسلمين غير هذين العيدين، وما زاد فهو من أعياد الجاهلين: عيد المولد، عيد الجلوس، عيد الجلاء، عيد كذا وكذا، وكل أعياد جاهلية من أعياد الجاهلية. لا يجوز للمسلمين أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يخصوها بشيء من بين سائر الأيام. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها. هي ليست تعظيما للمخلوقين، إنما هي تعظيم لشعائر الإسلام، لأن يعني عيد الفطر بعد صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى بعد الحج بعد الوقوف بعرفة الذي هو ركن من أركان الإسلام كما في الحديث، أي أعياد من أجل أداء العبادات ليس من أجل تعظيم أحد أو تعظيم مكان أو تعظيم مناسبة. نعم، كما فعله الخرافيون ومن يعملون أعمال أهل الجاهلية. نعم، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله: وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي، والمختارة يعني الأحاديث الصحيحة التي اختارها زائدة على ما في الصحيحين. نعم. هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: ضياء الدين عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الجماعيلي الحنبلي. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى. قوله عن علي اللي ينتسب الشيعة أو يلصقون أنفسهم بهم ويعظمون قبورهم ويبنون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت، جاء عن هذا في رد على الشيعة، أهل البيت اللي تقولون أنهم كذا وأنهم سادتكم وتصفون، هم أنكروا عليكم هذا الشيء، هذا حجة عليهم. نعم. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله الخوخة والكوة والفرجة بمعنى واحد. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه. هذا فيه، وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. نعم، قصد القبور للدعاء عند الصلاة عندها منهي عنه، لأنه من وسائل الشرك. أما الذهاب إليها لزيارتها والسلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور. وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. والمشاهد هي الأضرحة، المشاهد هي الأضرحة التي يبنونها على القبور، مشهد الحسين والمشهد مشهد كربلاء ومشهد البدوي ومشهد يسمونها مشاهد. قال يسمونها مقامات، يسمونها مشاهد، يسمونها مقامات، يسمونها مساجد أيضا. نعم. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن من أهل العلم، ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعبد عند القبور والاجتماع عند القبور. هذا معناه الإجماع، كلام الشيخ هذا معناه حكاية الإجماع للعلماء الأمة المعتد به، ما منهم أحد رأى هذا الشيء. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، يعني كل ما دخل المسجد ليصلي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي، سواء كان من أهل المدينة أو من المقيمين فيها وليس من أهلها، ما لم يشرع له كل ما يدخل يصلي يروح يسلم على الرسول، إنما هذا في أول مرة حينما يقدم من السماء. لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا كلام الإمام: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح. إذا كان أولهم لم يكونوا يفعلون هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا يجوز لآخر الأمة أن يعملوا هذا الشيء بدعوى أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول واجب، لكن حبه يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لا مخالفته والاقتداء بدينه، فإن هذا لا يدل على حبه، مخالفته والابتداع بدينه لا يدل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذي يدل على حبه هو اتباعه والابتداء به وترك ما وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا. قعدوا في مكانهم طلب علم أو لذكر الله عز وجل في المسجد، يقعدون في المسجد، كل يجلس في مصلاه لا يذهبون إلى القبر. فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا، يعني منهم من يقعد ومنهم من يخرج. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه بالصلاة أكمل وأفضل. نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة الفريضة والنافلة، يصلون عليه في أي مكان، ولا يختص هذا بالمجيء إلى قبره، لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك، وسيلة من وسائل الشرك يكثر. نعم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. مع أن الباب مفتوح في عهد عائشة، كان الباب على حالة مفتوحة، ولم يكونوا يذهبون إليه، علمهم أن هذا لا يجوز. ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع يسألون الرسول، يعني يجون عائشة يسألونها، يجون عائشة يسألونها عن ما أشكل عليهم عن الأحاديث، إنما لم يكونوا يسألون الرسول في قبل، ما كانوا يسألون الرسول، علمهم أن هذا لا يجوز. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما. لان الشيطان تسلط على المتاخرين الخرافيين، وصار تصور لهم صوره الميت، ويكلمهم على انه هو الميت خرج من قبره، هذا عند الخرافيين والمتصور، يدعون ان الميت يخرج اليهم ويكلمهم، تصور لهم يظنون هذه روح الميت أو أن الميت خرج من قبره، وهو في الحقيقة الشيطان. الشيطان تصور له وكلمه على لسان الميت لأجل إضلاله ولأجل إغرائه. حتى أنهم يقولون إن الرفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وصافح الرفاعي. هذا من الكذب المفترى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابة، كيف يخرجها للرفاعي الخرافي؟ هذا من الكذب المفروح. لكن هم قصدهم الدعاية لهذا المذهب الخبيث. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره. الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد القرون المفضلة، لعلمهم أن هذا باطل. ما صنع الشيطان هذا، لأنه لو صنعه ردوا عليه وأبطلوا. ولما جاء المتأخرون تسلط عليهم الشيطان وصدقوا وظنوا أن هذا هو الميت طلع من قبره، أو الروح تشكلت، أو أنه يكلمهم، وهو الشيطان. وصدقوه لجهلهم وبعدهم عن أدلة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات والحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة. تسلط عليهم الشيطان، تسلط الشيطان مع الجهل. نعم. حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج. أن الرسول يجي حفل المولد ولذلك يقومون المحتفلون يقومون يقولون الرسول جاء. هذا من الكذب المفترى. ما جاء الرسول إلى الصحابة من الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا للتشاور، ما جاءهم الرسول. يجي لهؤلاء الخرافيين الكذبة من الباطل المكشوف. وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم. هذا من الباطل، لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبدا، لا يرجعون إلى الدنيا أبدا. هذا من المحال ومن الكذب، لا الرسل ولا غيرهم. وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. هذا الحسن ابن علي ابن حسين اللي سبق علي بن حسين، وهذا ابنه الحسن أيضا ذكر ما ذكره أبوه. فقال: هلما إلى العشاء؟ قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إذا دخلت المسجد فسلم. هذا في كل مسجد، حينما تدخل تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا في كل مسجد، إنما تدخل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول وغيره، ولا يحتاج أنك تروح للقبر. وقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني لا ليس للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم ميزة على من بعد عنه، كلهم سواء، من صلى وسلم على الرسول وصل إليه ذلك. ما أنت ومن بالأندلس، أندلس في أقصى المغرب من فرنسا اللي هي إسبانيا اليوم، تسمى الآن إسبانيا، هذه الأندلس. أقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، هذا من باب ضرب المثال. قلت: وهذا أيضا له قرب النسب وقرب، هذا أيضا له قرب النسب كما لأبيه، كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم أحفاد فاطمة، كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه. هذا أبلغ رد على الشيعة، هذا أبلغ رد على الشيعة، هؤلاء أئمة أهل البيت ينكرون هذا الشيء. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن بلغته هذه الأحاديث ولكنه لم يلتفت إليها وأصر على ما يعمله الخرافيون عند القبور، فإنه تنطبق عليه هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الإنسان لنفسه النجاة أو الهلاك. ومن يشاقق الرسول، هذا شاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين له الهدى، قامت عليه الحجة، تبين له الهدى ببلوغ هذه الأحاديث وأمثالها إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الأحاديث عن أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور، كلها تنهى عن هذا الفعل. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الخرافيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى، فهو متأهل لهذا الوعيد، نوله ما تولى، لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل العبد الهدى بعد ما تبين له يختم على قلبه، فلا يقبل الهدى بعد ذلك، يختم على قلبه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما زاغوا فزاغ الله قلوبهم وهو لا يهدي القوم الظالمين. فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يمتثل أن يصاب في قلبه بالزيغ والضلال. يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها بقصد دعائها والاستغاثة بها. لم يكتفوا بالدعاء عندها بل صاروا يدعونها، وهذا ما يؤول إليه الوسائل تؤول إلى هذا. نعم. وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. نعم، لأن القلوب بيد الله ونحن لا نأمن على أنفسنا أن نصاب. الإنسان يحذر ويخاف. إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه، فكيف لا نخاف على أنفسنا أن نصاب بمثل ما أصيب به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف وأن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أنه شيء حسن شيء طيب، عبادة لله وتقرب إلى الله وإلى آخر، محبة للصالحين، محبة للرسول إلى آخر ما يموهون به، ثم ينخدع الإنسان إذا كان على جهل. ينخدع بهذه الأمور لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. فلا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة بنية صادقة والذي يخلص الإنسان. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، ويستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في قليب بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعال، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله. ما لكون الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت منهي عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن العقوب عند القبور، سواء يسمعون أو ما يسمعون، ما لك شغل بهذا، أنت منهي عن الشرك. ولا صاروا يسمعون تبي تدعوهم تشركوهم؟ لا يجوز. لو كانوا يسمعون فرضنا أنهم يسمعون، أنت منهي عن الشرك ومنهي عن وسائل الشرك ومنهي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، ومنهي عن هذا كله. مع أن الأحوال التي ذكرت قتل بدر و قول الميت يسمع قرع النعال، هذه حال أحوال خاصة ما هي عامة في أوقات محددة. وقتل بدر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هو عام مع كل ميت. وكونه يسمع هذا عند يعني عندما يوضع، أول ما يوضع في قبره، ما هو دائم أنه يسمع، ما في دليل على أنه دائم يسمع، هذه حالة خاصة. ولكن كما ذكرت أولا، لو ثبت أنهم يسمعون أنت منهي عن الدعاء عندهم عن سؤالهم. وعن الصحابة هم راحوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلات عظيمة في وقتهم، ما ذهبوا إلى قبر الرسول يسألون يفتيهم، بل كانوا يجتمعون ويتشاورون ويتراجعون بما بينهم ويتذاكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصبرون عليها، والقبر عندهم أمتار وهم بعيد ما راحوا لهم، ولا قالوا أن الرسول يسمع يروح لهم. كونهم يسمعون هذا ما هو دليل على جواز دعاهم وسؤالهم وتعلق بهم و... فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يذهب إلى زيارة قبر عمه ويدعو له، فيكون القبر أمامه والقبلة أمامه كذلك، فهل هذا صحيح أم يجعل القبر خلفه؟ هذا صحيح، يسلم عليه، يسلم عليه مستقبلا له مثل ما يسلم عليه، ما يسلم على الحيوان موليه لغة، سلم عليه وأنت مستقبل عند السلام. أما عند الدعاء يستقبل القبلة، فإذا كان اجتمع أنه يستقبل القبلة ويستقبل وجه الميت فهذا طيب، أما إذا كان القبر في جهة معاكسة للقبلة فإنك تستقبل القبلة عند الدعاء، عند الدعاء تستقبل القبلة، وعند السلام تستقبل الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان الإنسان يقرأ القرآن قبل دخوله المقبرة، فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟ لا، لا يقرأ القرآن في المقبرة، لا يقرأه في المقبرة خشية أن يفتدى به، يظن الناس يشرع قراءة القرآن في المقبرة، يسمع أحد يظن أن هذا مشروع. أما إذا قرأ القرآن بينه وبين نفسه ولم يعتقد أن هذا مشروع في المقبرة، يستمر على القراءة بينه وبين نفسه ولا يسمع أحد، فالأمر في هذا سهل. لكن إذا رفع صوته الناس ما يدرون، يحسبون هذا مشروع في المقبرة يقتدون به. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟ لا، الصلاة عند دخول المسجد مستحبة وليست واجبة. يقول الذكر وفيه الصلاة من جملته الصلاة والسلام على الرسول هذا مستحب، سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟ سمى عيد الأسبوع، ما هو بإطلاق يقال عيد، يقال عيد الأسبوع. نعم، إذا سميته عيد الأسبوع تميز عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟ الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة، حينما يأتي بالشهادتين يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بأس في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول فهذا أمر مبتدع ما كان معروفا، يصلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة بالمعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة، ما عهد أنهم يخدمون الخطب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حدث في هذا الزمان. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه في دعائه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترشده موقف منك، ترشده تبين له، قل له اتجه إلى القبلة، إذا أردت أن تدعو اتجه إلى القبلة ولا يكون عند القبر، سر في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، توجه إلى القبلة وادعو بما تيسر بما أردت. أما القبر ما هو موضع دعاء، بين له هذا وتنبه من الحرس اللي عند الحجرة، نبههم على هذا الشيء علشان أنهم يعلمون الناس. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة أمام إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، إذا كان المسجد خارج المقبرة بينه وبين فاصل شارع ولا أرض فضاء، بينه شارع ولا أرض فضاء، ما في معنى، لا علاقة المسجد بالمقبرة، مفصول عنها، بعيد عنها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد 7 في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المفضية للشرك؟ نعم، لمن هي؟ ما في المدينة مسجد يزار إلا مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأما بقية المساجد فهي كغيرها، لا تقصد للزيارة ولا للصلاة فيها مثل غيرها. حضرتك الصلاة فيها صل فيها، أو ساكن عندها أو مريت بها صل، أما أن تقصدها للصلاة فيها هذا بدعة غير مشروع، إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟ لا، كل الأعمال، الظاهر كل الأعمال تعرض عليه الصلاة والسلام. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟ لا ما يحصل بهذا، لأن القراءة عبادة، القراءة عبادة، لا بد أن تكون من مؤمن يقرأها. أما الشريط هذا آلة، ما هو هذا آلة حادثة للصوت فقط، ولا يحصل به المقصود، لكن شغل وتستمع وتستفيد أو تعلم أحكام التجويد لا بأس. أما أن تخليه يكون مقام الذكر، يعني لو سجل فيها الذكر الصباحي والمسائي والوتر يكفي هذا؟ لا، هذا عبادة لازم تقولها أنت، تعملها أنت، يكفي عنك الشريط. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المزعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل تعتبر زيارته من الغلو، ولماذا لا يزال؟ نعم، هو ما هو صحيح إن هذا الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صح فلماذا الرسول لم يزوره، ولم يزوره أصحابه، ولم يزوره السلف الصالح؟ لماذا لم يعتنوا بهذا البيت ويزورونه؟ هذا من الكذب، وهذا من وسائل الشرك. سمعنا منهم من يستقبل البيت هذا ويصلي ويستدبر الكعبة، صلي إلى البيت هذا ويستدبر الكعبة، وأنهم يذهبون إليه ويتركون الكعبة المشرفة، عندهم منه أفضل من الكعبة. هذا من الغلو ومن الباطل، وهذا البيت لا أصل له، عندما هو مزور ومكروه. ولو ثبت ان هذا البيت الذي ولد فيه الرسول اليس له ميزه وعلى غيره من البيوت، وما كان الصحابه، بل الرسول ما كان يعتني به، ولا كان الصحابه يعتنون به ولا يذهبون اليه، انما وجد هذا من زمان قريب بنى احد الخرافيين وبقي، لكن عسى الله ان ييسر ازالته. نعم، وإراحة المسلمين منه ومن أمثاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة الرفاعي مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص، وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الرفاعي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقع منه الكذب، فهل الرفاعي من آل البيت حقا؟ لا أدري، ولكن لو ثبت أنه لأهل البيت هذا كذب، هذا كذب صريح. ولو ثبت أنه لأهل البيت، وأهل البيت غير معصومين، البيت غير معصومين، منهم كفار، أهل البيت منهم كفار، منهم عبدة أوثان، لا يكون إلى أهل البيت صحيحا إلا من تمسك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلص العبادة لله عز وجل، هذا هو الذي له شرف التقوى وشرف النسب، اجتمع له فضيلتان. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل البيت، عمه أبو لهب نزل فيه آية من القرآن، عمه أخو أبيه هبت يدا أبي لهب، كيف يقال إن هذا قريب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما ينفع إلا مع التقوى، إلا مع تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة، ونأخذ بأقوال العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذلك في الأنترنت حيث كثر تضليلهم للناس وتسوية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على عملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ أفيدونا حفظكم الله. هذا عمل جليل وعمل طيب، جزاكم الله خير، استمروا عليه، ولكن توثقوا، لا تكتبون أو تنشرون إلا شيء موثق، شيء صحيح، شيء ثابت من كلام أهل العلم أو من الأحاديث والآيات والأحاديث. عليكم بالتحري والتوثق والدقة فيما تنشرون، وهذا عمل جليل وأنتم مثابون عليه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل هذا القول شرك أم بدعة؟ هذا بدعة، ما هو شيء، هذا بدعة، توسل بالجاه هذا بدعة، المطلوب أن تدعو الله بدون توسل بجاه ولا بحق أحد ولا بذات أحد، هذا بدعة في الدعاء، وادعو الله بدون ذكر الجاه، لأن هذا شيء لم يرد. العبادة توقيفية لا يفعل فيها إلا ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سؤال الجاه هذا ما ثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا مكذوب، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة أنه حديث مكذوب ليس في شيء من كتب الحديث. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يجعل له يوما يحتفل به كل سنة، مثل أن يحتفل بيوم تخرجه، وما وجه التحريم في ذلك إن كان حراما؟ لا يجوز هذا التحديد، لأن هذا تحديد يوم، تعظيم يوم، يوم تخرجك كل يوم ولادك كل يوم، هذا من فعل المبتدعة ومن فعل الجاهلية، وأنت مسلم، الناس يعتبرون ما تفعله أنه مشروع أنك مسلم، يأخذون على أنه عبادة ويقتلون بك في هذا، لا يجوز هذا العهد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.